قال: يا حنفي الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. روى ابن إسحاق رحمه الله في السيرة أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فسأه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب، ففعل، فلم يزل ذلك دابه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وأخذ يبين لهم منته عليهم فيقول: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ فكانوا يقولون: الله ورسوله أمن. وتلا عليهم قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال: فبكى القوم وندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلمون، هذا دأب أعدائكم من قديم الزمان، لا يسرهم ائتلاف المسلمين، حالهم كما قال ربكم: لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إيصال الضر بكم بكل ممكن. ودوا ما عنتم، أي يودون ويحبون كل ما يشق عليكم. إن تمسسكم حسنة تسوهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فيا أهل الإسلام، قد بين الله لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أعداؤكم تفرق شملهم إلا عليكم، سياستهم لا تروج إلا عند التفرق، لا يكادون يبصرون أماكن هشة إلا فجروها تفجيرا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا تحت مسميات وغايات. أيها المسلمون، إن أمة الإسلام أمة واحدة، وإننا في زمان فتن غلت مراجلها واشتد سعيرها ففرقت الأمة وذهب ريحها ووقع الخلل في سيرها وهدمت حصون من داخلها. ولا عاصم للأمة إلا بالرجوع إلى دينها واللجوء إلى ربها. فعلى أهل الإسلام إذا أرادوا العزة أن يعودوا إلى الله، ولا يركنوا إلى أعدائهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا. عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعوا

فقرطبة محط الركائب للراغبين في العلوم، بينما المجتمعات الأخرى تغط في سبات عميق من الجهل والظلام، بل لبست ثياب الفوضى والاضطراب في جميع الميادين. ولكن الذي يندى له الجبين وتدمع له العين وتتفطر له القلوب، ما أعقب ذلك من تغير الأحوال والأوضاع وحلول الشتات والتمزق، حتى حلت بأهل الإسلام الدوائر وأحاطت بهم النكبات وسامهم التتر والإفرنجس والعذاب، حتى قال ابن الأثير المؤرخ واصفا حال أهل زمانه: فمن سلم من المسلمين من هاتين الطائفتين، يعني التتر والفرنج، فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على ساق. والجواب عن أسماء بذلك يكمن في قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، إن تنصروا الله ينصركم، فحذاري حذاري من تضيع الدين أيها المسلمون. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والهوان على من خالف أمري. وقال عليه الصلاة والسلام فيما إذا ارتكب الناس المعاصي: سلط عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع الرجوع إلى الدين، والمحافظة المحافظة على النعم، وكونوا على ذكر بما يجب على كل مسلم أن يستحضره في قلبه دائما. أتى الفاروق عمر الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فخاض مخاضة وعليه ثياب رثة، فخلع عليه ووضعهما على عاتقيه، فاستقبلته جيوش الإسلام، يخدمهم أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، تلقاك الروم وبطارقتها، لو لبست حلة. فقال: أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وفي رواية: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. فلا عز لأهل الإسلام إلا بالإسلام. فتمسكوا عباد الله بدينكم واتحادكم، واشكروا الله على نعمه عليكم، فوالله إنكم في نعم لو بذلتم كل ما تملكون في مقابل شكرها، مع لهجكم بالشكر الدائم ما أديتم أدى أدنى حق لها: رخاء ورغد عيش، وأمن وأمان، وحكام من خير حكام الأرض، كله بفضل الله وحده، ثم بفضل إمامنا الراحل عليه من الله الرحمة والرضوان، وكتب له بذلك فسيح الجنان. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. والنعم إذا شكرت زادت ودامت، وإذا كفرت قلت وزالت. فليحذر كل من تسول له نفسه بالسوء من شق الصف والخروج عن الجماعة، فالناس لا يزالون بخير ما عظموا السلطان، كما قاله الإمام سهل بن عبد الله عليه رحمة الله: فحافظوا على النعم واعملوا بطاعة الله يزدكم ويمتعكم متاعا حسنا. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد بلادنا بسوء، وحكامنا بمكيدة، وعلماءنا بفتنة، وشبابنا بضلالة، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك،